وقال ابن عباس نزلت في ابن لأبي بكر ولم يسمه، ويرد ذلك ما ذكرنا عن عائشة. وقيل هي على الإطلاق في من كان على هذه الصفة من الكفر والعقوق لوالديه، ويدل على أنها عامة قوله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول بصيغة الجمع، ولو أراد واحدا بعينه لقال ذلك الذي حق عليه القول. وقد ذكرنا أف في الإسراء. التفسير إذا ورد كلام عائشة وكلام ابن عباس قدم كلام عائشة بلاد. ينظر سياق الحديث سياق، بس أخذ عن الصحابة، أخذ عن الصحابة يعتبر حديثا من المراسيل. أحسن الله لك شيخنا. هنا قال وقال السدي ما رأيت أعبد منه. هل أدرك عبد الرحمن بن أبي بكر السدي؟ الله كلام أنه أدرك، لأن عبد الرحمن توفي قديما يعني. السدي ما أدرك، ما أدرك عبد الرحمن توفي بعد خلافة عثمان. أي أليس كذلك؟ أي معناها أحسن الله لكم. قوله أتعدانني أن أخرج، أي أتعدانني أن أخرج من قبل البعث. 327 عبد الرحمن بن أبي بكر هذا الصغير الشيخ أو الكبير؟ السدي الصغير أو الكبير؟ إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الصغير هو المشهور في التفسير من التابعين طبقة الزهري. حافظ المزادي 675 عندك شيخ الوكيبيديا من هو السدي؟ لا أي سدي 127 عبد الرحمن لا أقصد الميلادي ما خليك على الهجري. لا عبد الرحمن بن شو اسمه انظر متى توفي عبد الرحمن بن أبي بكر. أبي بكر لا بس أظن أدرك، لأن أدرك جمع من الصحابة سعد بن أبي وقاص أبو سعيد الخدري عبد الله بن عمر أبو هريرة. أولا متأخرون بس عبد الرحمن يعني سعد توفي 54 وأبو سعيد توفي 74 وعبد الرحمن بن أبي بكر عبد الله بن عمر توفي 74 عبد الرحمن قبلهم؟ أي قبلهم، لأنه عائشة أدركته يعني قالت لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني لم أدرك وفاتك. شهد جنازة سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن أبي بكر يعني بعد 54 لا أجل أدركه. يمكن أدرك ما دام أدرك سعد، بس سنة في أي سنة؟ لا دام ذكر أنه أدرك سعد بن أبي وقاص وهذا وتوفي بعد سعد بن أبي وقاص أدرك. أي أحسن الله لكم. وكان هذا أسن أولاد الصديق هو الأكبر. طيب توفي سنة 53 لا ما يصير كيف 53 هو أدرك جنازة سعد؟ سعد 54 نعم نعم نعم يقول وهذا لا يستطيع، فإن في الحديث مسلم أنه دخل على عائشة يوم الموت تعالى فتوضأ فقالت له أصغر الوضوء سمع الله وسلم صحيح مسلم أحسن الله لكم. يعني أجل احتمال أدراكه أدراكه. قوله وقد خلت القرون من قبلي أي قد مضت قرون من الناس ولم يبعث منهم أحد، وهما يستغيثان الله الضمير لوالديه أي يستغيثان بالله من كراهتهما لما يقوله ابنهما. الذهبي تقصد اللي يقول لا يستقيم ذكر من كثير أي لا هو يقصد الذهبي السيام قال وهما قال ثم يقولان له ويلك ثم يأمرانه بالإيمان فيقول ما هذا إلا سطر الأولين أي قد سطره الأولون في كتبه. وقد صح في مسلم في الوضوء أن عبد الرحمن خرج إلى جنازة سعد بن أبي وقاص فهذا يدل على أنه عاش بعد سعد. نعم.

12 إلا ربع الآن شق النقاف 12 إلا ربع جزاكم الله خيرا. الواحد الثلاثين عشرة.